وبينك عهد الله وان العهد ما خونه، واللي يخون بعهد الله ريت العمال عيونه. بيني وبينك عهد الله وان العهد ما خونه، واللي يخون بعهد الله ريت العمال عيونه. هلا وين ولا وين اسمر كحيل العين، هلا وين ولا وين ما تقول لي بلادك وين. هلا وين ولا وين ما تقول لي بلادك وين. صار لي ساعة بغني لك ما عم بترد علي، خاف من الله يا بني وخلي شوية حني. صار لي ساعة بغني لك ما عم بترد علي، خاف من الله يا بني وخلي شوية حني. هلا وين ولا وين اسمر كحيل العين، هلا وين ولا وين ما تقول لي بلادك وين. في محرم ما فيني المس ايدك يا ابويا، لا تحرمني دور على الحقيقه. بيني وبينها في محرم ما فيني المس ايدك يا ابويا، لا تحرمني دور على الحقيقه. هلا وين ولا وين اسمر كحيل العين، هلا وين ولا وين ما تقول لي بلادك وين. عهد الله وان العهد ما خونه، واللي يخون بعهد الله ريت العمال عيونه. بيني وبينك عهد الله وان العهد ما خونه، واللي يخون بعهد الله ريت العمال عيونه. هلا وين ولا وين اسمر كحيل العين، هلا وين ولا وين ما تقول لي بلادك وين.